رب العالمين والصلاة والتسليم على سيدنا وشرفنا وكرمنا وكرمنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وإمامنا وتبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنورك وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك من يشرف علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إلى أن قال رحمه الله 17. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. 17. قال ابن العربي 37 ومئة. نعم. أما ما تعلق به ابن عباس رضي الله عنهما من الآية، مستمع زال بالبحث يعني الاستثناء. نعم. فلا متعلق له فيها. فلا متعلق له فيها. العالم اللي اجى لعند ابو جعفر المنصور مين؟ ابو يوسف؟ الامام ابو حنيفة. الامام ابو حنيفة ولا ابو يوسف؟ الامام ابو حنيفة. ايه تمام. وشو لأبو جعفر المنصور وشو عليه أنه من خالد؟ نعم. لأن الآيتين كانتا متصلتين في علم الله تعالى وفي لوحه وإنما تأخر نزولها لحكمة علمة. فلا متعلق له فيها، لأن الآيتين كانتا متصلتين في علم الله تعالى وفي لوحه، لوح المحفوظ يعني ولا تقول لنا لشيء إلا إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. أما ما يترتب عليها فرع حسن. طيب. وإنما تأخر نزولها لحكمة علم الله ذلك فيها، أما إنه يتركب عليها فرع حسن وهو نعم، وهو أن الحالف إذا قال والله لا أدخل الدار، لا دخلت، والله لا دخلت الدار، وأنت طالب إن دخلت الدار، واستثنى في يمينه الأول إن شاء الله في قلبه، واستثنى في اليمين الثانية في قلبه أيضا ما يصلح للاستثناء الذي يرفع اليمين لمدة أو سبب أو مشيئة أحد، ولم يظهر شيئا من الاستثناء إرهابا على المحلوف له، فإن ذلك ينفعه ولا ينعقد اليمينان عليه. الحقيقة يعني الإنسان طبيعته المستثني وجعل الاستثناء يعني في قلبه بين عينيه، ولو لم ينطق به يعني، وإن كان يعني شرط النطق. لكن يعني ما نعم يقول وعلق عليه يعني، طبعا يعني الله يرحمه، قال سعيد ابن جبير بعد 4 أشهر، فعندما قتل سعيد ابن جبير قال: ما من أحد إلا وهو في حاجة لعلم سعيد ابن جبير، ثم قتلوا الحجاج. قال طاووس وما أدراك، قتادة كذلك. نعم. وهذا الطلاق ولا ينعقد اليمينان عليه، وهذا في الطلاق ما لم تحضره البينة، فإن حضرته بريئة لم تقبل منه دعواه الاستثناء، وإنما يكون ذلك نافعا له إذا جاء مستفتيا. إذا علم أنه استثنى في الدماء فلم يظهر من الاستثناء يرحب. ولا ينعقد اليمينان عليه هذا في الطلاق ما لم تحضره البينة، فإن حضرته بينة لم تقبل منه دعواه الاستثناء، وإنما يكون ذلك نافعا له إذا جاء مستفتيا. مع ذلك يعني قيده. نعم. قلت وجه الاستثناء أن الله تعالى أظهر الآية الأولى وأخفى الثانية، كذلك الحالف إذا حلف إرهابا وأخفى الاستثناء. والله. نعم. قال ابن العربي: كان أبو الفضل المراغي يقرأ بمدينة السلام، وكانت الكتب تأتي إليه من بلده فيضعها في صندوق ولا يقرأ منها واحدا، مخافة أن يطلع فيها على ما يزعجه ويقطع به عن قلبه. فلما كان بعد 5 أعوام وقضى غرضا من الطلب وعزم على الرحيل، شد رحله وأبرز كتبه وأخرج تلك الرسائل، فقرأ فيها ما لو أن واحدة منها قرأها في وقت وصولها ما تمكن بعد الوصول يعني من تحصيل حرف من العلم. نعم. فحمد الله ورحل على دابته على دابة قماشه ورحل على دابة قماشه وخرج. نعم. إلى باب الحلبة طريق خراسان، وتقدمه الكريم يعني المؤجر بالدابة، وقام هو على فامي يبتاع منه سفرته. آمين. يبتاع منه سفرته. فلما هو يحاول ذلك معه سمعه يقول لفامي آخر: أما سمعت العالم يقول، يعني الواحد، أن ابن عباس رضي الله عنهما يجوز الاستثناء ولو بعد سنة؟ لقد اشتغل بذلك بالي منذ سمعته. فظللت فيه متفكرا، ولو كان ذلك صحيحا لما قال الله تعالى لأيوب: خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وما الذي يمنعه من أن يقول: قل إن شاء الله؟ يعني متصلة. فلما سمعه يقول ذلك قال: بلد يكون فيها الفاميون بهذا الحظ من العلم وهذه المرتبة أخرج عنه إلى المراغة لا أفعله أبدا. واقتفى أثر الكريم وحلله من الكرام وأقام بها حتى بلد يكون في الفاميون 8 80 يعني أسمع فلن يعني نعم. المؤول بائع الفوم، والفوم الحنطة وسائر الحبوب التي تختبأ. بياع حنطة مو فران هذا. نعم. ببيع الفران بس. نعم. وهذه المرتبة أخرج عنه إلى المراغ لا فن. واقتفى أثر الكري وحلله من الكراء وأقام بها حتى مات. يعني عجبه الكلام، يعني الناس شغيلة، يعني عندهم هالعلم وعندهم هالبحث. نعم. 18. الاستثناء إنما يرفع اليمين لله تعالى رخصة من الله تعالى ولا خلاف فيها. إنما يرفع اليمين بالله تعالى، يعني عم يقول إنما، يعني عم يحصره. إنما يرفع اليمين يعني مو الطلاق أو فعل آخر، إذ هي رخصة من الله تعالى ولا خلاف في هذا، واختلفوا في الاستثناء في اليمين بغير الله. نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: الاستثناء يقع في كل يمين كالطلاق والعتاق وغير ذلك كاليمين لله تعالى. والله هذا هيك الأصل، يعني مثل ما قلت، يعني أنه له معي تسعة، ذكرت لا إلا واحد، ذكرت مالي قول إلا واحد، لأن الإقرار لا يرجع عنه، لا يجوز أن يرجع ولا يفيده الرجوع، لكنه بالاستثناء يفيده. فكيف ذلك؟ يعني لو كان مثلا له عنده قال 9 ملايين دولار، قال نعم فلان له عليه 9 ملايين دولار، تذكر 8 و9، قال إلا واحد، ليش ما ينفعه يعني؟ نعم. قال أبو عمر: ما أجمع عليه فهو الحق، وإنما ورد التوقيف بالاستثناء في اليمين بالله عز وجل لا في غيره. أبو عمر: الاستثناء يقع في كل يمين، ما أجمع عليه فهو الحق، وإنما ورد التوقيف بالاستثناء في اليمين بالله تعالى لا في غير ذلك. ما أجمعوا عليه ليش كلهم أجمعوا؟ ما أجمعوا، وإنما ورد التوقيف في الاستثناء باليمين بالله عز وجل. يعني مسير فيها استثناء أو لا؟ نعم. التاسعة عشر: قوله تعالى: فكفارته. اختلف العلماء في تقديم الكفارة على الحنس، هل تجزئ أم لا؟ قوله تعالى: فكفارته، في تقديم الكفارة على الحنس. نعم. هل تجزي أم لا؟ يعني حلف وما بده، يعني ما بده ينفذ اليمين، يعني بده يحنث، يعني قال يعني والله ما بيروح لعند فلان وهو عازم، ما بده يكفر عن يمينه، بده يعني يريد يعني يحنث باليمين، يعني يريد مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: فليأتي التي هو خير وليكفر عن يمينه. إبا لسه ما راح هو. الحديثين سيدي كأنه عكس بعضهم. الحديثين بالكفارة كأنه عكس بعضهم. شلون؟ يعني فليأتي التي هي هو خير ويكفر عن يمينه. إيه ولا فليكفر. وليأتي التي. ما نفس الشيء. يعني تقدم الكفارة. فهمت. فليكفر وليأتي. لأن قولا واحدا هذا يعني التقديم والتأخير مو شرط، هذا ما هو بنبني عليه، مو بأجل هذا يعني. فليكفر، فليأتي التي هو هي أو الذي هو خير وليكفر، أو فليكفر وليأتي يعني الذي هو خير. طبعا يعني فيها شيء أنه يكون يقدم أو لا يقدم، لكن العلماء يعني ما استدلوا بهذا. فكفارته، قال: اختلف العلماء في تقديم الكفارة على الحنث، هل تجزئ أم لا، بعد إجماعهم على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن، وهو عندهم أولى على 3 أقوال، يعني يحنث ثم يكفر، لأنه متى يجب عليه؟ عندما يحنث، أما قبل أن يحنث لا يجب عليه، فكيف يفعل شيئا ما وجب عليه؟ نعم. أحدها: يجزئ مطلقا. طيب. 14 من الصحابة وجمهور الفقهاء، وهو مشهور مذهب مالك. قال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجزئ بوجه، وهي رواية أشهب من مالك. من الجواز ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. أخرجه أبو داود. ومن جهة المعنى أن اليمين سبب الكفارة لقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فأضاف الكفارة إلى اليمين والمعاني تضاف إلى أسبابها. وأيضا فإن الكفارة بدل عن البر فيجوز تقديمها قبل الحل. ووجه المنع ما رواه مسلم عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. زاد النسائي وليكفر عن يمين. ومن جهة المعنى أن الكفارة إنما هي لرفع الإثم، ومن لم يحنث لم يكن وما لم يحنث وما لم يحنث لم يكن هنالك ما يرفع ما يرفع فلا معنى لفعلها. وكان معنى قوله تعالى إذا حلفتم أي إذا حلفتم وحنثتم. وأيضا فإن كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصح اعتبارا بالصلوات وسائر العبادة. مثل الصلوات يعني صلوات فيها نص، أما الكفارة ما فيها نص، لكن من جهة يعني الحكم والعقل أنه أنا بريء الذمة، لا أفعل يعني ما اشتغلت به ذمتي إلا بعد شغل ذمتي، لكن قال الشافعي تجزئ بالإطعام والأكل والكسوة ولا تجزئ بالصوم. يعني هيك قالوا السادة الشافعي، إذا كانت عبادة مالية كفارة مالية تجزئ. ليش؟ لأنه العبادة المالية تجزئ قبل أحد سببيها، لأنه سبب الكفارة اليمين والحنث، إذ أحد سببيها وقع وهو اليمين لذلك تجزئ. أما العبادة البدنية لا تجزئ إلا بعد سببيها، هذا الكلام. لأن عمل البدن لا يقدم قبله ويجزء في غير ذلك تقديم الكفارة، وهو النوع الثالث. الموفية 20 ذكر الله سبحانه في الكفارة السادة يعني المالكية والحنابلة كمان، إذا الإنسان نوى شيء كأنه يعني يقع، إذا أراد أن يحنث كأنه حلف. بس ما هل يا ترى بكل شيء هذا بيستطبده ولا ببعض الأشياء؟ هل إذا كان متوضي قال أنا بدي أطلع بدي غير وضوء بدي أطلع للحمام، يعني أنت أضوء فأنا ما أساوي شيء، سواء كان الحنابلة أو المالكي عندهم هذا الشيء، مثل إذا أراد أن يحنث حنث فبيكون يعني فعل هذا، لكن الحنث يعني فليأتي الذي هو خير. الموفية 20 ذكر الله سبحانه في الكفارة خلال الثلاث، فخير فيها وعقب عند عدمها بالصيام، وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز. فخير فيها وعقب عند عدمها، فمن لم يجد فصيام. فخير فيها يعني ففلية من صيام أو شلون فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فخير فيها أولا وعقب عند عدمها بالصيام. لذلك قالوا هي مخيرة ابتداء مرتب انتهاء، وبدأ بالطعام. نعم. لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعه. عجيب يعني هذا الكلام هذا، يعني أول شيء يعني أو ما بتفيد الترتيب، ثاني شيء يعني الإسلام دائما يتشوف للعتق أكثر شيء، لكن هنا ممكن نقول تخفيفا على الحالة لتعجيل براءة ذمة الحالة. نعم. ولا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيل. قال ابن العربي: والذي عندي أنها تكون بحسب الحال، فإن علمت محتاجا إليه محتاجا فالطعام أفضل، لأنك إذا أعتقت لم ترفع حاجته، وزدت محتاجا حادي عشر إليه. ولما علم الله تعالى الحاجة بدأ بالمقدم منه. والله مثل ما عندنا بعد لبراءة ذمته، يعني عتق عبد مثل طعام، لكن مثل ما قال يعني علمت محتاج كاد يهلك، هذا مو بالكفارة، هذا يجب عليه قبل الكفارة، يجب عليه فرض هذا الطعم. إذا ما علم غيرك أنت هو آثم، أما إذا علمه أكثر من واحد يكون فرض كفاية. فإطعامه عم يقول بقى إذا علمت محتاجا، يعني إيه محتاج الطعام، بس الكفارة يعني عتق الرقبة. والله أنا عندي يعني التخيير لا يفيد الترتيب، لكن سبحانه وتعالى يحب أن يبرأ الإنسان، يعني أن لا يشغل ذمته، يعني يلقاه بريء الذمة. لذلك مع أنه سبحانه وتعالى جعل بكل شيء تحرير الرقبة، ترك وبدأ بالأخف حتى الإنسان تبرأ ذمته، يعني ولو ترك الأفضل وعجل براءة ذمته فهذا المقدم. هي قاعدة قاعدة عظيمة بالآية. نعم. قوله تعالى: إطعام عشرة مساكين. لا بد عندنا وعند الشافعي من تمليك المساكين ما يخرج إليهم. أيوة. ودفعه إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه، لقوله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. في الحديث: أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم جلدة السدس، يعني ملكها، ولأنه أحد أو عين الكفارة فلم يجوز فيها إلا التملك. التمليك أصله الكسر. نعم. قال أبو حنيفة: لو غداهم وعشاهم جاز، وهو اختيار ابن الماجشون من علمائنا. قال ابن الماجشون: إن التمكين من الطعام إطعام. قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فبأي وجه أطعمه دخل في الآية؟ عند الأستاذ الحنفية الله يرحم الشيخ محمود الحبال، مع أنه هو شافعي، شيخ شافعي رحمة الله، يعني قال في قاعدة وجيهة عند الأستاذ الحنفية رحمه الله، كان يتكلم يعني في الزكاة وفي يعني الأيمان وغيره، قال كل ما ورد بالقرآن لفظ الإيتاء عندهم يجب فيه التمليك، مثل الزكاة يجب فيها التمليك، وكلما ورد بلفظ الإطعام يكفيه الإباحة، تفضلوا كلوا خلاص. هذا قاعدة وجيهة. نعم. وفعلا يعني الثانية والعشرون: قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. قد تقدم في البقرة أن الوسط بمعنى الأعلى والخيار، وهو هنا منزلة بين منزلتين، ونصف بين طرفين. ومنه الحديث: خير الأمور أوسطها. خرج ابن ماجه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعف فكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة فنزلت من أوسط ما تسمون أهليكم. وهذا يدل على أن الوسط ما ذكرنا وهو ما كان بين شيئين. الثالثة والعشرون الإطعام عند مالك بد لكل واحد من المساكين العشرة إن كان بمد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قال الشافعي وأهل المدينة. قال سليمان بن يسار أدركت الناس وهم إذا هذا المد يعني نص كيلو هذا المد مد وعد من أوسع. نعم. قال سليمان بن يسار أدركت الناس وهم أنا زنت مسكت وزنت يعني أخذت هيك أما زنت طلع يعني الصاع أربعة أمداد وشوي يعني كيلين وشي 100 غرام 200 غرام يعني. نعم بقى 3 واع خلينا نقول المدة 3 واع يعني 600 غرام. نعم. قال سليمان بن يسار أدركت الناس وهم إذا أعطوه في كفارة اليمين أعطوه مدا من حنطة بالمد الأصفر فرأوا ذلك مجزئا عنه وهو قول ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وبه قال عطاء بن أبي رباح. فاختلف إذا كان بغيرها بغيرها بغير المدينة. نعم. فقال ابن القاسم يجزئه المد بكل مكان. فقال ابن المواز أفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف وأشهب بمد وثلث. قال وإن مدا وثلثا لوسط لوسط من عيش الأمصار. هلا يعني هلا أما مشكلة هلا مستبدلوا بالرز هلا تقريبا غالب قوت الناس الرز. أنا قلت له بس الرز أفضل بكتير يعني يعني هذاك مشكلة هذاك الكلام. نعم. وقال أبو حنيفة يخرج من البر نصف صاع ومن التمر والشعير صاعا على حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعيب عن أبيه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير على كل عن كل رأس أو صاع بر بين اثنين. وبه أخذ سفيان وابن المبارك. وروي عن علي وابن عمر وعمر وابن عمر وعائشة رضي الله عنه وبه قال سعيد لا أن يخرج من البر نصف صاع صاع الحنفية الصاعي يعني صاع من عند الأستاذ الشافعي على الحال صاع نصف الصاع الحنفية قد الصاع من عندنا يعني 4 أمداد يعني بيخرج كيليين يعني فرق كبير. نعم. وهي قال سعيد بن المسيب وهو قول عامة فقهاء العراق بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك فمن لم يجد فنصف صاع من بر أين صاع تمر نصف صاع أبي حنيفة. نعم. فمن لم يجد فنصف صاع من بر من أوسط ما تطعمون أهليكم خرجه ابن ماجه في سننه. نعم. الرابعة والعشرون لا يجوز أن يطعم غنيا ولا ذا رحم تلزمه نفقته وإن كان ممن لا تلزمه نفقته فقد قال مالك لا يعجبني أن يطعمه. ولكن القريب يعني بس مشكلة الكلام يعني الله يرضى عنه طبعا نحن معنا حكي إيه لا يعجمون إيه إذا كان بالزكاة قال عليه الصلاة والسلام لزينب أحد الزياني زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود قالت له أجوزي أن أعطيه من زكاتي وزوجة قال لك أجران يعني أجر يعني القرابة الرحم وأجر الزكاة يعني لا تلزمه إيه لا تلزمه نفقته ما قال مالك لا يوجبني أن يطعمه يعني الأولى تعطي البعيد لا الأولى أعطي القريب أنا عندي استغفر الله يعني أنا ما بحكي بلساني بلسان العلماء يعني الأولى القريب قالوا أجرين بالقريب في نص في نص بالكلام نعم وإن كان ممن لا تلزمه نفقته فقد قال مالك لا يعجبني أن يطعمه ولكن إن فعل وكان فقيرا أجزاه فإن أطعم غنيا جاهلا بغناه ففي المدونة وغيره يعني هو يا الله يرضى عنه الإمام مالك من مددهم جميعا إن شاء الله يعني هو من قواعده أنه يأخذ بعمل أهل المدينة كان لا يجد ذلك في أهل المدينة ممكن يعني بس الحديث أقوى نعم نعم فإن أطعم غنيا جاهلا بغناه في المدونة وغير كتاب لا يجوز في أسلية أنه يجوز جزا الله عنا شهيدنا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحق والتأويل وعافنا واعف عنا ولا تعقنا عن العلم بعافية ولا تمنعنا عنه بمانع اللهم اشف مرضانا واصلح احيانا ومنك يا الله لا تقطع رجانا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه